العناجل لم تزل تصدح بالصدق المنال هكذا شعب بلادي لم يزل في صفحة التاريخ محمود المآثر هكذا شعب بلادي لم يزل في صفحة التاريخ محمود المآثر أيها المفسد إن لا نوالي أو نولي سدة الأمر مكابر أيها المفسد إن لا نوالي أو نولي سدة الأمر مكابر أبعد الأموال عنا ليس فينا مرتش يرغب في بيع الضمائر أبعد الأموال عنا ليس فينا مرتش يرغب في بيع الضمائر لم تزل تنطق بالحق الحناجر لم تزل تصدح بالصدق المنال لم تزل تنطق بالحق الحناجر لم تزل تصدح بالصدق المنال هكذا شعب بلادي لم يزل في صفحة التاريخ محمود المآثر هكذا شعب بلادي لم يزل في صفحة التاريخ محمود المآثر صدقوني بيننا جمع تخفى فاحذروا طعنة أفك وغادر صدقوني بيننا جمع تخفى فاحذروا طعنة أفك وغادر ينشد الإصلاح في ثوب شريف ثم يرمي سمه خلف الستائر ينشد الإصلاح في ثوب شريف ثم يرمي سمه خلف الستائر لم تزل تنطق بالحق الحناجر لم تزل تصدح بالصدق المنال لم تزل تنطق بالحق الحناجر لم تزل تصدح بالصدق المنال هكذا شعب بلادي لم يزل في صفحة التاريخ محمود المآثر هكذا شعب بلادي لم يزل في صفحة التاريخ محمود المآثر يا بلادي ههنا اليوم رجال ونساء لا يهابون المخاطر يا بلادي ههنا اليوم رجال ونساء لا يهابون المخاطر وشباب شمر الساعد حتى ينجلي الإفسد عنا ويغادر وشباب شمر الساعد حتى ينجلي الإفسد عنا ويغادر حق الحناجر لم تزل تصدح بالصدق المنال لم تزل تنطق بالحق الحناجر لم تزل تصدح بالصدق المنال هكذا شعب بلادي لم يزل في صفحة التاريخ محمود المآثر هكذا شعب بلادي لم يزل في صفحة التاريخ محمود المآثر هكذا شعب بلادي لم يزل في صفحة التاريخ محمود المآثر هكذا شعب بلادي لم يزل في